بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وأنصارك المجاهدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. لله أقبار أفلن بكربلاء، لله أقمار أفلن بكربلاء، ولها بيثرب والمحصب مطلع، أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمقام الأرفع. طف بي على فلك الطفوف وقل له مستعبرا أعلمت من بك مودع، فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع، مولان بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء، من كل داع يسمع مولان بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء، من كل داع يسمع، فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيام مصرعي جميعا ما أحدث الحدث أن خطبا فاضعا إلا وخطب السبط منه أفضع. لا يوم كيومك أبا عبد الله، دمه يباح ورأسه فوق الرماح، اي وجسمه وهو بشب الصفاح، وزينا بالقلب شاجر على ابن امي وداوي، والله تضعضع وانهدم صبري وداوي، لا مجروح حتى قعد وداوي وداوي، ولا غايب وقول تعود، كل غائب يعود وغائب الموت لا يعود، ولا غائب وقول تعود يا ودلي يا يا يا يا يا ابن امي حلالك على الغاية يا غابر النوم نمت على الهضيم وجيت حايم للوم يا حامي الضعين اكلف يومك يوم يا عز الحرم يا اسور ما يغار مرهم يا مفقود بيك الزمان يعود ايات ام طيب الليالي وتريد لي نردو يود هميات الفرح وانزع هدوم السوء يود مضت وشمولها نين الفلك طرها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين من كلام لسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قاله لأصحابه وأهل بيته في كربلاء قال ابشروا بالجنة فإنا نمكث ما شاء الله بعدما يجري علينا ثم يخرجنا الله تعالى إذا قام قائمنا فينتقم من الظالمين وأنا وأنتم نشاهدهم في الأغلال والسلاسل والعذاب قيل له يا ابن رسول الله من قائمكم قال هو السابع من ولد ولدي محمد بن علي الباقر عليه السلام مقتطفات يذكرها بعض المؤرخين هنا وهناك من كلمات الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء وقبل كربلاء أكو كلام عنده غير هذا أيضا يقول فيه صبرا بني الكرام إن الموت قنطرة توصلكم إلى الجنة وأمثال هالكلمات موجودة للإمام هذه ما قالها إلا من بعد ما اطمأن من الجماعة يعني من بعد ما امتحنهم اختبرهم شاف إخلاصهم حتى بعض الروايات تقول الليلة العاشر من المحرم الإمام كشف لهم عن أماكنهم في الجنة وهذا إمام معصوم عنده قدرة الله تعالى ينطيه قدرات فائقة زين نجي إلى كلمة الإمام سلام الله عليه أول شيء يبشرهم ابشروا بالجنة هذا مو بس كلام الإمام الحسين حتى قبل الحسين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا أخبر أن هؤلاء الذين يقتلون في كربلاء هم من أهل الجنة يدخلون الجنة بغير حساب رجل اسمه حرثمة ابن سليم كان مع جيش الإمام أمير المؤمنين لما مضوا إلى صفين طريقهم على كربلاء يقول وصلنا إلى كربلاء الإمام أخذ من تربة كربلاء شمها ثم قال واهل لك أيتها التربة سيحشر قوم منك يدخلون الجنة بغير حساب أكو رواية ثانية غير واحد يرويها سيقتل فيك قوم يدخلون الجنة بغير حساب يظهر أن الإمام عنده كانت فرصة في كربلاء فتشوف يقعد هنا يحكي الحكاية يروح هناك ذاك يرويها يروح هناك فكلمات متقاربة نتيجة واحد هرثم بن سليم مو إنسان شيعي ولا يعتقد بما نعتقده نحن في أهل البيت أن الله تعالى أطلعهم على الغيب. فالمهم يقول رحنا إلى صفين ثم رجعنا إلى الكوفة. دخل على زوجته اسمها جرداء بن سمير وهي شيعية موالية. قالها ألا أخبرك عن صاحبك؟ قالت نعم. قالها بالموضوع أن هذا هيك قال واهل لك أيتها التربة سيحشر منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب. ومن أين لعلي علم الغيب؟ سهو استنكر. قالت لا أسكت يا رجل، علي لا يقول إلا الحق، أنت تدرك تفهم توصل لتشي وتوصل ما نشغل بك، لكن علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار. الساهية هاي موضوع علم الغيب من القضايا اللي أخذوا رد بيها، شايلين علم البعض ضد الشيعة، ليش تقولون على أنه أهل البيت أئمتكم يعلمون الغيب؟ بويته مو بس أنا، شوف هذه كتب السيرة النبوية عشرات القضايا الغيبية النبي أخبر عنها. ولا الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، احنا منقول، ويقول عن لسان النبي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، احنا منقول هذا صحيح قرآن لكن إلى توجيه. ولما توصل إلى آية قرآنية، أنا حتى بلندن سألوني أنا، لما توصل إلى آية قرآنية لا تظل تشلب بيها بس شوية دنة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. لما آية أخرى شوفها، لما الله سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فالنبي ممكن يعني بشر ممكن أن يعرف الغيب لكن مو ذاتيا. شلون نجمع بينات ذن الآيات؟ يقول أنه العلم علم الغيب الذاتي لله جل وعلا، كل العلوم لله، كل الممتلكات لله، كل ما في الوجود هو لله. وشنو؟ فالله تعالى هو لمصلحة ما يخبر أنبياء، يخبر أوصياء، يخبر. فإحنا عندنا من جملة الطرق لعلم الغيب موضوع الإلهام، والإلهام لأن ذولا محدثون، وعندنا الإلهام يصير بقلوبهم إلى آخر ذلك. حتى النووي وغيره من علماء إخواننا السنة يذكرون هذا المعنى. زين، فإذا انحلت المسألة. شوف أمير المؤمنين، سألوني قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة أو تضل مئة إلا وأخبرتكم بناعقها سائقها مناقر حالها. شو التفصيل هذا؟ لا تسألوني عن آية إلا وأخبرتكم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل كتاب أكو محلاتي. واحد كان أبي حلة محلاتي عنده كتاب طين، هذا غيبيات الإمام علي. ابن أبي الحديد المعتزلي يذكر قسم كبير من غيبيات الإمام. فهذا شنو هيك يعني غير واحد يعتمد. بعدين الأئمة ملتنا سلام الله عليهم عندهم حوادث إخبارات غيبية، فالله تعالى أخبرهم إما رأسا عن طريق الإلهام يعني وعن طريق حديث الملائكة، أو عن طريق ما رووه عن آبائهم وأجدادهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا موضوع علم الغيب. فالحسين سلام الله عليه لما يقول ابشروا بالجنة، هو أمير المؤمنين قبلا قائل يحشر من هذه الأرض قوم يدخلون الجنة بغير حساب، هذا ما هضم هالقضية يعني ما يفتهم، ويريد كأنه حصل لفرد عكازة ضد أمير المؤمنين. نتيجة قالت لا اسكت، علي لا يقول إلا الحق. شوف الله تعالى يريد يراويه. مرت الليالي والأيام بعد حادثة أو معركة صفين، 37 سنة، العفو 27 سنة، من 37 إلى سنة 60 61 أوائل 61، زين زحف الجيش لأن حكومة عبيد الله ابن زياد دعا الناس إلى حرب الحسين، فهرثم ابن سليم وياه أم كذلك وصل إلى كربلاء. هو ينقل ينقلون عنه يقول وصلت إلى كربلاء، شفت كربلاء تذكرت احنا مارين على المكان هذا علامات النخل كذا، بعدين ذكرت أنه الإمام ايش قال سيحشر منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب. من يعني هذا الجيش ما لتسه كله يرحون جيش عبيد الله بن زياد يروح للجنة؟ لا، قوم جماعة. فقلت ها ماكو غير الحسين سلام الله عليه. يقول فأقبلت إلى الحسين سلمت عليه، قلت له سيدي أذكر لك قصة تاريخية صارت وياي. قال نعم. قلت له بالقضية جئنا بخدمة والدك وجئنا هنا. قال لي زين يعني الآن تعرفت الحق أنه إحنا ناس ندخل الجنة بغير حساب واللي ويانا هم كذلك وغوشت. زين زين أنت موقفك شنو لنا أم علينا؟ قلت له لا لكم ولا عليكم، أنا عندي أطفال وعيال ومدري شنو بالكوفة وخافوا عليهم من ابن زياد. زين فأنا ما أقدر أنصركم. قال لي أنا أوصيك بشيء، وهو مهما استطعت ابتعد ولا تسمع استغاثتنا ولا ترى مقتلنا. فوالله لا يسمع أحد استغاثتنا ويرى مقتلنا إلا وأدخله الله النار. أنت مرة بعيد ما تدري، لكن أنت قريب وتسمعني أنا استغيث وما تساعدني هذا ما يصير إلا النار. يقول أنا شفت هاي محل ربط الجواد مالتي فرس مالتي طلعت عن منطقة الخطر منطقة الحرب وما شاركت أبدا. فإذا الإمام من قبل وأكو أصبغ بن نباتة عنده فلان كم واحد عندهم روايات عن الإمام علي كان يخبر أصلا بالتفصيل ها هنا مراخ ركابهم ها هذا مناياهم هذا هكذا كذا. صبرا أبا عبد الله إن أباك لقي منهم كما تلقى إلى آخره. زين هذه غيبيات غير الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر. إذن هذا القسم الأول ابشروا بالجنة. نجي إلى القسم الثاني من كلام الإمام صلى الله عليه وسلم وهو مهم أيضا، يقول إنا نمكث ما شاء الله بعدما يجري علينا. المدة ما معلومة شبه حتى يظهر قائمنا فينتقم من الظالمين. بعد شوف التفصيل وأنا وأنتم نشاهد جاب كلمة ظالمين وأنا وأنتم نشاهدهم في السلاسل والأغلال والعذاب. هاي شنو؟ هذه تسمى بالرجعة، عقيدة الرجعة أو سموها الكرة. كتب كتبت من أيام الشيخ المفيد وقبل الشيخ المفيد وغير ذلك، وإلى الآن كتب متعددة وآخرها شفت كتاب جديد لا بأس به، لأنه هاي الأخبار مشكل واحد يجمعها على صعيد واحد ويرتبها. آيت الله الشيخ محمد السند عند كتاب الرجعة، الرجعة بين الدنيا والمعاد، يعني الله سبحانه وتعالى راح يرجع قسم مقر. شنو تقرب الزيارة؟ مقر برجعتكم، مقر برجعتكم. أدعي أكو الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه أنه إلهي كذا أخرجني من قبري مؤتزرا بكفني ومعروف إيش هاي كلها أكو أشياء أكو شيء. شنو هذا الشيء؟ وقال وإن كان الغير ما يهضمها يستنكرها، ومن زمان يقولون فلان والله أبان بن تغلب خوش آدمي صادق عالم كذا، لكن ما يؤخذ بكلامه. ليش؟ لأن يقول بالرجعة. هم لما ترجع إلى كتبهم تشوف أكو علامات أكو أشياء، بس هم من علامات الساعة يسموها ما أدري شنو فد أشياء يودوها إلى جهة غير سليمة. وإلا هذا الموضوع من القضايا المهمة و من معتقدات حتى إحنا ربعنا أكو بعض مع احترامنا إلهم أنه يقول المراد من الرجعة رجعة الحكم، رجعة الدولة، رجعة الكذا أيام الإمام المهدي المنتظر، مو رجعة الناس. بينما هاي الأحاديث بعض يقول حوالي أكثر من 6000 حديث أكو بالموضوع، 6000 حديث أكو في موضوع الرجعة. هسه نجي إحنا إلى الرجعة. رجعة يعني قسم من الناس يرجعون إلى الدنيا قبل القيامة، قبل الحشر، وحدة وحدة نتحاسب. أول شيء، هل هذا شيء ممكن أم ممتنع؟ يعني أول شيء العلماء اللي يجون إذا فت شيء واجهه يقول هذا أصلاً ممكن، يوم من المستحيلات من الممتنعات، يقول لا ممكن. لأن الله تعالى اللي يحشر الناس يوم القيامة هو يقدر يحشر الناس، وفد الشيء مستحيل. فهذا أول. زين، واقع يا لا؟ أول الإمكان ثم الوقوع. وقع هذا شيء؟ نعم وقع. تفضل. أحنا والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. موتوا آلاف مور نفرين ثلاثة ثم أحياهم. فإذا واقع أم ممكن أم واقع؟ اثنين، قصة عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. قصة عزير وعزر لا. بعدين الله تعالى يتحدث عن يحيى، عن عيسى عليه السلام، تبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى بإذني، تحيي الموتى. عازر فلان وفلان وذيك المرة ابنها مات وأحيا. زين، صارت هذه يعني إذن ممكن وواقع. زين، بعد تعال إلى القرآن الكريم أيضا. الله سبحانه وتعالى يقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآية، من كل أمة فوجا. هذا حشر الآخرة، حشر الدنيا، حشر الدنيا، لأن حشر الآخرة يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا هنا يقول من كل أمة فوجا، ما يصير. فإذا يقول المراد من الدنيا، في الدنيا حشر. لأنه من محض بالخير والإيمان ومن محض بالكفر، ذولا ولا مو كل الناس يرجعون. زين، بعد من الآيات التي استدل بها على الرجعة قول فار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. زين، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فأحييتنا ما اليوم الحشر واحد، قبلها شنو؟ وين أحييتنا؟ فلا بد أن أكو حياة أخرى. أمتنا اثنتين يعني موتتنا وإحنا بالدنيا، بعدين لما رجعنا مرة ثانية ما موتتنا صار اثنين، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فهل خروج سبيل إلى خروج إلى آخره؟ فإذا نجي إحنا بعد من جملة الآيات اللي يستدلون بها بعض العلماء، الله تعالى يقول لنبيه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. بعض يقولون لرادك إلى معاد نزلت في قضية مكة، من طلع واشتاق إلى مكة وطنه نزل عليه جبرائيل بهذه الآية، يعني راح يرجعك الله تعالى إلى مكة ورجع في فتح مكة. بعض يقولون لا، المراد في الرجعة، وبالفعل النبي يرجع وعلي يرجع إلى آخره يجي الحديث. بعد من جملة الآيات التي استدل بها في هذا المقام إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طبعا قسم يقولون المراد من النصر هنا يعني النصر المعنوي، يعني نصر حجتهم على الآخرين، الله سبحانه وتعالى يعلو أمرهم كذا كذا إلى آخر. بعض يقول لا، فكم محل النصر المعنوي محل، لكن حتى النصر المادي، يقول إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا، إن مو الآخرة معلوم، تلك الدائرة الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لا في الدنيا. فبعض يعني أنا ما أقول 100%، لكن أكو بعض يستشفون من هذه الآية أيضا موضوع المجاز. نجي إلى بعض الروايات مختصرا الروايات كثيرة. تقول الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه يقول أول من يرجع أبو عبد الله الحسين عليه السلام. وطبعا الأعداء يحشرون والله تعالى ينتقم للحسين ولم زين، ثم يتولى أمر الإمام المهدي، يعني اللي يدفنه يجهزه يصلي عليه، ثم الإمام يحكم. تدري قد يحكم؟ روايات تقول يحكم 300 سنة. الخير قدام 300 سنة، حتى يسقط حاجبا على عينيه. يا الله عشرنا معه حتى نشوف دولة الإمام، دولة أهل البيت، نصرة الله الحق على الباطل. زين، فإذا الإمام الحسين عليه السلام لما يتكلم مع أصحابه وأهل بيته، من جملة الذين يحشرون الحسين وأهل بيته وأصحاب الحاضرين كربلاء، هذا واحد. أصحاب الكهف مالك الأشتر وعمار وكذا، ذولا الشخصيات البارزة ذولا محضرون. عندنا روايات كثيرة في هذا الباب. زين، ليش الله تعالى انطه العظمة لهؤلاء أهل بيت الحسين وأنصار الحسين اللي شاركوا في كربلاء؟ لأن الله تعالى أحبهم. السلام عليكم يا أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار فاطمة، علي فاطمة، أنصار حسن الحسين، أنصار الإسلام، أيها الأبرار، أيها الكذا كذا، يعني هذول نصروا الحق، نصروا التوحيد. بعدين الموقف مالتهم، يا أخي الحسين عليه السلام مساء يوم 9 يعني قريب المغرب خطب فيهم. من جملة الخطبة مالته أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سيساق إلى أرض كربلاء ويقتل فيها، وقال لهم أني أرى أن الموعد غدا، وهذا بعد الآثار كلها بينت. وعليه أنتم في حلم بيعتي، شوفوا الروحية الطيبة، أنتم في حلم بيعتي، فليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم. سوادكم يعني عشائركم وجماعتكم. خاف واحد من أهل بيتي يستحي، أنت أخذ بيده واطلع، يعني أنتم الأنصار أصدقاء وشي وياهم طلعوا. زين، فإن القوم إنما يطلبونني ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري. فيه الحسين بهالكلمة ألهب عواطفهم، كل واحد نقل شيء، واحد يقول وددت أني أقتل، لو علمت أني أقتل 1000 مرة أحيا أقتل، هذا زهير، وما فارقتك أبا عبد الله، ذاك يقول سعيد بن عبد الله الحنفي لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم 70 مرة يفعل بي ذلك ما فارقتك أبا عبد الله، فكيف وهي قتل واحد. وهكذا أظهروا عواطفهم وأظهروا كلماتهم وما في قلوبهم. تشكر منهم الحسين سلام الله عليه، وما واحد من عدهم ابتعد عن الحسين سلام الله عليه، وهذا دليل على إيمانهم، نصروه في الدنيا وفي الآخرة مع الحسين، هنيئا لهم. القضية مو قضية العلامة الزمان هذا ومرجع وهذا معروف إيش وإيش، ناس بسطاء كانوا، فلان التركي، فلان جابريان إخوة أصدقاء، فلان ما أدري شو. هسا أكو ناس بالمنزلة العالية مثل حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، بعض يقولون صحابة كانوا، لكن أكو بعض ناس عاديين، لكنه توفيق عندهم كبير، توفيق عندهم. زين، ليلة عاشوراء شنو سووا ذول الجماعة؟ شنو كان في كربلاء؟ ماذا جرى؟ نذكر هذا خلاصة لهذا أو مختصر لهذا. الحسين عليه السلام لما أخذ مهلة من الجماعة، أمهلونا هذه العشية حتى نصلي لربنا، وأمهلوهم قالوا منها الباكر ما يخالف، الحسين هم عدة أنسيق ترى، لأنه القضية بيناتهم صايرة ملاوخ مثل ما يقولون، وقتلوا شيء بعد لا العباس يأخذ له مجال، لا علي الأكبر يأخذ له مجال، لا كذا يأخذ له اسم. لكن سبحان الله، الله تعالى رتب الأمور بالنهار، هذا أخذ له دور وذاك أخذ له دور وطولوها إلى الليل. زين، ولا شامي عامي كانوا ينقتلون وما تبين فضيلتهم وشجاعتهم وجهادهم ومواقفهم الباسلة. هو الله سبحانه وتعالى عنده حكمة في هذا الباب. واقعا كل ما أفكر 4000 رماي، 4000 نبلة تجي. زين، خب ربما إذا كان الله تعالى يريد واحد توقع النبلة بنحرة مات، واحد مثل بعض الأشخاص اللي جت براسه وذاك اجت بنحره وذاك اجت بصدر، انتهت القضية. لكن الله خلاهم وإن كان أصيبوا، لكنه مو بالعجل طلع منه وأصيب بالعجل، وإنما حتى يصير مجال سبحان الله، حتى تظهر عظمة هؤلاء، جهاد هؤلاء، فدائية هؤلاء. زين، أمرهم أن يحفروا خندقا، حفروا خندق ترسوه بالحطب حتى بالنهار باكر يلهبون به، يسجرون به النار ويستقبلون الأعداء من جهة واحدة، لأنه ما قعدهم جيش حتى يحافظ على العيال وعلى الأطفال، خاف ذولاك يجون أعداء يهجمون عليهم منه. بعد من جملة الأشياء اللي جرت هذه الليلة، من جملة الأشياء التي جرت هذه الليلة، أنه يقول بعض المؤرخين، يقول بات أصحاب الحسين وأهل بيتي الحسين هم وياهم، ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد، راكع وساجد، تالي للقرآن، متهجد، داعي، يعني ما ناموا هالليلة باشرهم لكل تعب عليهم. غير هذا حفروا الحفيرة وجابوا ما أدري الحطب وشغل هذا كله، لكن هم فدائيين وأقوياء وشجعان وعدهم روحية عالية فتوة وعدهم. من الأشياء اللي حصلت هذه الليلة بين بني هاشم وبين الأنصار، صار كلام من يتقدم غدا. الأنصار قالوا إحنا أنصار جايين ننصركم. بنو هاشم قالوا لا، الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهله، إحنا اللي يتحمل المسؤولية، أنتوا ليش؟ رحم الله بعض الشعراء نظم هالموقف شعرا، يقول هتف عباس وحده وصار الجدال، والهاشم قالت علينا النزال، والأنصار تناخت وقالت محال، بالنفوس إحنا الذي نفديلها، نجري حق المصطفى وحق الرسول، اتجمعت شبانها وشيب وكهول. قالت الأنصار يا حسين ايش تقول، صحبتك يا هاشم التبديلها. قال تبدا اصحابنا وسالت العين، وهز حبيب العلم عد وجه الحسين، اليوم دون الحرام ونشيد الدين، اليوم الهموم عليك نزيلها. ومن وقائع ليلة العاشر، نافع بن هلال الجملي رضوان الله عليه كان من الأبطال ومن الأذكياء، يقول نصف الليل رأيت الحسين عليه السلام خارجا من خيمته، راح متجه إلى معسكر الأعداء، معسكر أكو حرس أكو شيء، هو المطلوب القول القبض عليه، ماكو حرس وياه ماكو شيء. يقول لبست لامة حربي وطلعت ورا، في أثناء الطريق حس بي، قال لي نافع، قلت له فداك نافع، قال لي ما أخرجك في هذا الوقت من الليل نصف الليل، قلت له سيدي أزعجني خروجك إلى جهة معسكر هذا الطاغية. زين، فالتفت إلي قال خرجت أتفقد هذه التلال مخافة أن تكون مكان مكمنا لهجوم الخيل يوم تحملون ويحملون، لأنه أكو بعض تلال ماكو جبال عالية كلش، يسموها بعضهم جبال، بس إذا واحد وقف وراء جماعة كذا وبعدين يهجمون عليكم خوي، معناه أنا كن أعرف منطقة العمليات، هو القائد هو الموجه، كن يعرف منطقة العمليات وين أكو أماكن الذي خطر بها. يقول كمل رجعنا مثل صديقين لازم إيدي حسين ينمشي سوا إيد بإيد. وصلنا إلى جبلين، قال لي ألا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك؟ نافع شلك بهالاسم الطلابة هذه وباكر وقتال وما أدري إيش، من أسلك بين الجبلين نص الناس نايم الجيش نايم ما حد يمك، أنت أطلع من منطقة الخطر الليل. يقول فوقعت على قدميه باكيا، قلت له إذا ثكلت لي أمي يعني ما هو أموت وأمي تبكي علي تكون تاكل. زين سيدي أبا عبد الله أنا مشتري سيفي بألف درهم، واي مهم ذاك اليوم ألف درهم، وفرسي بألف درهم يعني مهيئهن تماما، والله لا تركتك حتى يكلا عن فري وجاري. فري يعني السيف يفري الأوداج، والجاري هذا هم أجري على الخيل. يقول أنا أخليك وروح، أنا محضر روحي على حساب أفديك وعلى حساب أن أجاهد بين يديك. قال جزاك الله خير الجزاء. يقول بعدين إجينا سوا إلى أن وصلنا إلى خيمة الحوراء زينب. يقول عافني هد إيدي وراح إلى خيمة الحوراء زينب، ما قال لي روح حتى أنا أروح، وظليت واقف ما أدري أنا أمري إيش راح يصير. يقول دخل إلى الخيمة، قريب الخيمة هو واقف، يقول أسمع أن الحوراء زينب استقبلته وقامت تتحدث ويا عن بعض الأمور والسعلة ماذا جرى شنو يجري كذا إلى آخره، فأخبرها بما سيجري غدا من قتلهم جميعا ويوصيها بالعيال والأطفال. صرخت وحسن وعسينا أخي أرى مصرعك ومصرع لبيتك وأبتلى برعاية هذه المذاعير من أهل بيتي، هذول كلهم برقبتي أنا كن أقوم واجبهم وأرعاهم. قام يصبرها الحسين ثم هدأت شوية. يقول من هدأت التفتت إلى سألته سؤال، أخي أبا عبد الله هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ إني أخشى أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنة، لأنه ما يشوفون الحرب وضرب وقتل ودم وما أدري شنو خاب بعض من السون بعض بعوفوك، أنت مطمئن منهم؟ يقول التفت إليه نافع يسمع، التفت إليها الحسين قال والله لقد لهوتهم وبلوتهم، لهستهم وبلوتهم، فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. الله هنيئا لكم. يقول أنا بشيت من سمعت هالكلمة، خوش كلمة بالنسبة إني، لكن من جهة ثانية تأذيت، قلت عجيب زينب ما مطمئنة من عندنا، إحنا كلها نص ليلة بعد أكو حتى نص الليل كانت القضية. يقول ليلة وحدة ويا زينب، نص ليلة بعد ويا زينب، وزينب تاليها ما مستقرة مضطربة خايفة احنا نخون بالحسين ونعوف باكر الروح. قلت الله أكبر وايت أذيت. يقول أقبلت مسرع إلى حبيب بن مظاهر، حبيب بالخيمة مالته هو رئيس الأنصار، دخلت عليه شفت قاعد يصلح سيفه ويخاطب أيها الصار مستعد جوابا لسؤالي إذا العجاج أثيرا. قال لي نافع، قلت له نعم. قال ليش عندك نص الليل طالع؟ أخبرت بقضية الحسين وإلى آخره إلى أن وصلنا إلى كلام زينب، ثم قلت له أظن النساء أي استيقظنا شاركنا في الحسرة والزفرة، يعني أنه الخياب وحدة بسط الثانية، فمثل زينب الرئيسة إذا هالشكل تبكي ومضطربة فكانت البقية هم وياها هذه. قلت له أنا عندي اقتراح. قال لي شنو؟ قلت له تأخذ جماعتك ذولك وانت رئيس الأنصار اجمعهم وخلي الروح يم خيمة زينب شوي نطمئنهن حتى يستقر قلبهن. قال لي إلك ذاك، والله خوش فكرة هذه. يقول خرج من المخيم صعد على أكمة حبيب بن مظاهر رئيس الأنصار، قال يا أصحاب الحمية ليوت الكريه سمعا صوتا فخرج الهاشميون يقدمهم أبو الفضل العباس رام عمامته من على رأسه يقول لبيك يا حبيب لمثل هذا اليوم ادخرني والدي علش عندك حبيب قلت لهم سادتي بني هاشم أنا ما عندي شغل وياكم ارجعوا إلى خيامكم مضاربكم لا سهرت عيونكم عندي شغل ويا جماعتي يقول جماعة فالتفت إليهم قال لهم اخبروني عما أنتم عليه صامش مصممين أنتم تحاربون تجاهدون تفدون أنفسكم للحسين يولا عندكم ترديد يقول سلوا سيوفهم ربوا عبائهم قالوا والله يا حبيب لولا انتظار أمر الحسين لعاجلناهم بسيوفهم الآن تشك بينا أنت بعدك ما معتمد علينا قلت لهم إذا هالشكل الآن اعتمدت عليكم هذا نافع شي يخبرنا زينب وأخوات زينب قاعدات مضطربات يبشن خلي الروح لناك نطمئنهن قالوا بعونك بخدمتك فقال لهم معي معي خلفي خلفي يلا يلا امشوا هناك فأقبلوا إلى خيمة الحوراء زينب والحسين جالس عند الحوراء زينب بنات رسول الله اجتمعنا عند الحوراء زينب ربوا عمائمهم سلوا سيوفهم جثوا على الركب قالوا السلام عليكم يا أهلنا احنا ما عدنا أهل غيركم بعد السلام عليكم يا عزنا السلام عليكم يا معشر حرائر رسول الله هذه سيوف غلمانكم أبوا أن يغمدوها إلا في رقاب أعدائكم الحسين حسب القضية قال له أخي زينب أنت حركتيهم أنت هيشتيهم حكيت حكايتك هذه سألت عن الأنصار طلعي أنت جاوبيهم فالتحفت بلا ملحفة أمها الزهراء فاطمة فخرجت ومعها بنات رسول الله وقفنا بباب الخيمة قالت انسبوني أيها الكرام من أنا تعرفوني من أنا أنا ابنة الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين أنا ابنة أمير المؤمنين وهذه أخواتي بنات رسول الله الله الله بنا يا محيين الليل بالعبادة يا أهل الشيم هذا محلكم للماز ما تذخر هممكم يا حيوت شنو العذر منكم تخلون بالذل حرمكم ومن جملتها أعمال هذه الليلة الحسين لما اطمأن من أنصاره خطب فيهم قال من كانت في رحله امرأة فليبعث بها إلى أهليها عشائرهم هنان كل من أهل الكوفة لابد هي تنتمي إلى عشيرة قال يوديها لهنا قال له ليش يا ابن رسول الله ليش مولانا قال لأن عيالي تسبى نسائي تسبى وأخشى على نسائكم السبيل فأقبل إلى خيمته وإذا وعلي بن مظاهر وإذا بزوجته واقفة تنتظر التفت إليها قال هل سمعت ما قاله الحسين قالت لا سمعت همهم ما افتهمت الكلام فأخبرها قالت له وش تريد يا ابن مظاهر تريدني أعوف أنا المحل وخلي وروح أنا إلى أقربائي يا علي ابن مظاهر أيسرك أن تسلب زينب إزارها وأنا يلفني إزاري أيرضيك يا علي ابن مظاهر أن أكون في داري وحجابي وزينب وأخواتها من السبايا من بلد إلى بلد لا والله حتى يجري علي ما يجري على بنات رسول الله فبكى علي ابن مظاهر وجاء إلى الحسين باكيا قال سيدي أبت الأسدية إلا مواساتكم فقال جزاكم الله عنا خيرا يا رجالكم يواسون رجالنا نساؤكم تواسي نساءنا قضوا حق عليهم دون الأخيام ولا خلوا خوات حسين تنضام لما خروا تفايض منهم الهام تهاووا مثل ما هو النجم من خار نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا يا الله، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، اد ديوننا، اقض حوائجنا، اجعل هذا البلد آمنا، آمن جميع المسلمين في جميع الأماكن يا رب العالمين، خصوصا شيعة أمير المؤمنين، آمن مجالس الحسين، خدام الحسين، زوار الحسين، الباكين على الحسين يا الله. إلهنا وسيدنا، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين ومن إخواننا المشاركين، إخواننا السامعين، ومنا يا رب العالمين. أرحم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين، بلغهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.